من كم يوم من كم يوم من كم يوم من كم يوم من كم يوم من كم يوم بس لنا جوابك من كم يوم من كم يوم ابعت مرة كمان طمني احسن جلد عايش في عذاب ابعت مرة كمان طمني احسن جلد عايش في عذاب